بكرة بشكل عام عايشين حياة أبدية، فاهمين الزيب في المطلق فبنجاهل النسبية. يبان إن إحنا وهم نفس النوع في كذا ظروف، زي ما بان من كل الجمل معنى ناقص مش مقصود. كثير من القصائد في لقاء بضعة دراهم تبدو بايعة ربح الفاشل أو في حاجة لاحترامك. كبير على الجحيم مش كبير على العقاب، محتاجة وهم قد إيه علشان أبان سراب. أحيانا اللي اختفى يكون أهم من اللي انتشر، بتكلم بعض لغات الكون وأفضل لغة بشر. أنت جاهل بالروابط بالدوافع بالفروض، فالنتيجة إن أنت خايف والمفاجأة إني مرعوب. حقيقة كل حاجة في كل حاجة تكافؤ فرص، الحيوان بيفيد ويستفيد بالفطرة والتجربة. يقول عليا صدفة بس يوضح إيه الصدف، بيجي في الإشارة الخضرة كل مرة ويقف. عقلك مش متسع لي، هجومك بيدافع لي، اشحن نفسك مني بس مش بطاقة بتعمي. طول ما دي أغنية طول ما في حاجة تنقصاك، استمر في السقوط حتى لحظة الاصطدام. عقلك مش متسع لي، هجومك بيدافع لي، اشحن نفسك مني بس مش بطاقة بتعمي. طول ما دي أغنية طول ما في حاجة تنقصاك، استمر في السقوط حتى لحظة الاصطدام. مش شايل هم ان انا هنام وهصحى انت، انا شايل هم امتى هتبقى جاهز تقبلها وتقبلك. مرة اوعى نقطة تعجبك فتغرك، مخلوق عشان تشكل فرق فالثبات بيضرك. موت تعيش وعيش تموت فجأة، كتير من الغباء انك تعيش اللقة. مين لموضة مسخ اعور سقنا سودة عملة صعبة، اسأل نفسك لما خلصتش باختيار ادم بضاعتك. متخيله بيستعملني عكس ما بستعمله، ازاي هحل معادلة صح لو فعلا بهمله. فكر كتير في السهل واشتغل كتير في الصعب، انت والايام بتتحركوا بسرعة بعض. شكل العلاقة بينا عمره ما يجبرك تنافسني، مهم انقذك طول ما مهم انك تنقذني. عمرك ما هتبقى شخص في ايده العالم شله، اللي هتحتاج تعرف انك كنت فينا هتسمع عنه. عقلك مش متسع لي، هجومك بيدافع لي، اشحن نفسك مني بس مش بطاقة بتعمي. طول ما دي اغنية طول ما في حاجة تنقصاك، استمر في السقوط حتى لحظة الاصطدام. عقلك مش متسع لي، هجومك بيدافع لي، اشحن نفسك مني بس مش بطاقة بتعمي. طول ما دي اغنية طول ما في حاجة تنقصاك، استمر في السقوط حتى لحظة الاصطدام. لو كنت مسكت فيكي كان زماننا زي ما احنا، محتاج يفضل ناقصني على الاقل قطعة واحدة. دايما تخطفيني لحظة هادية وسط الزحمة، ما قلتش الوحيدة بس خطفتك أحلى. صبرني هامش التفكير على صمت التعبير، غلطت في التقدير فتعاقبت بالتأخير. رسامينك يا كذا وصلتني للأسف رسوماتهم، عارفهم فعارف شكلك انت باستثنائهم. أول ما عرفت نفسي قلت واخد ميت إيراد، بدأت فوق الصفر لكن عكس الطيارات. الندوب دي تعلمك امتى بكل رضا تضحي، الجرح كان عميق لما اللي انجرح كان سطحي. مش هيجي من المدينة خير ما جاش من الضواحي، كنت هلاقي علاج لمرضك بس القرد ما كانش صاحي. خليك اتفرج يمكن تفهم حاجة في مرة، ولا تفسدها ولا تفسدك ولا زي كل ضئيل تتمرن. عقلك مش متسع لي، هجومك بيدافع لي، اشحن نفسك مني بس مش بطاقة بتعمي. طول ما دي اغنية طول ما في حاجة تنقصاك، استمر في السقوط حتى لحظة الاصطدام. عقلك مش متسع لي، هجومك بيدافع لي، اشحن نفسك مني بس مش بطاقة بتعمي. طول ما دي اغنية طول ما في حاجة تنقصاك، استمر في السقوط حتى لحظة الاصطدام. استمري في الايمان طول ما لسه ما فهمتيش، اقهري شطان الشك باللي بالفعل عرفتيه. موضوعنا هياخد وقت، هياخد وقت طويل، هنزل قبري مبتسم للعالم اللي نفست فيه. بتعبر عن الزيف بزيف الواقع فبتلمسهم، اعتمادي على فطرتهم واعتمادك على اللي ناقصهم. بطلع على اللي يفيدني، انت فاضي الوقت هممني. سطورك بالنسبه لي طفل بيخبط ويجري، بدا لامع وبيطفي، بدات مطفي بلمع. بعتقدني لما بكتب بنتقدني لما بسمع، كروم من الاهمال وانتي بالتدريج بتضيعي. ميراثنا من السطور الدايمه اقل من الطبيعي، ما انسحبش بانتقاد انا اقوى مدمن اعتراف. حقيقي ما تجهلتش اي طرف من الاطراف، مفسر قبل كاتب عارف كل عيوب تفسيرك. بكتشف الجوهر مش بخترعه، بخترع له صيغه. عقلك مش متسع لي، هجومك بيدافع لي، اشحن نفسك مني بس مش بطاقه بتعمي. طول ما دي اغنيه طول ما في حاجه تنقصاك، استمر في السكوت حتى لحظه الاصطدام. عقلك مش متسع لي، هجومك بيدافع لي، اشحن نفسك مني بس مش بطاقه بتعمي. طول ما دي اغنيه طول ما في حاجه تنقصاك، استمر في السكوت حتى لحظه الاصطدام.